الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى بحث معاني أبنية الفعل المزيد، وعرفنا من ذلك معاني الأبنية من الفعل الثلاثي المزيد حرفا، أفعل وفعل وفاعل، ووقفنا عند قوله تفاعل شرك به لفظا وطاوع فاعل التعدي فقلت قاسم الرجال إلى آخر كلامه. الفعل المزيد للمعنى قد يكون من الثلاثي وقد يكون من الرباعي. الثلاثي له ثلاثة أضرب، قد يكون مزيدا حرفا وقد يكون مزيدا حرفين وقد يكون مزيدا ثلاثة أحرف. فالأول له ثلاثة أبنية وقد مضت ممثلة مبينة معانيها. الثاني، الضرب الثاني، هو مزيد الثلاثي بحرفين وله خمسة أبنية، قد يكون تفاعل، قد يكون تفعل بتاء في أوله، وقد يكون بهمزة في أوله، إما افتعل أو انفعل أو يفعل، خمسة. فنعرف معاني كل بناء من هذه الأبنية. بدأ بمعاني تفاعل، فقال تفاعل اشرك به لفظا وطاوع فاعل التعدي فقلت قاسم الرجلا، بين لك أن تفاعل يصاغ للدلالة على الاشتراك في الفاعلية لفظا، يصاغ تفاعل للدلالة على الاشتراك في الفاعلية لفظا وفي الفاعلية والمفعولية معنى. وقوله تفاعل شرك به لفظا أي في الفاعلية. مثال ذلك أنك تقول تقاسمنا المال، تقاسمت أنا وسمير المال، فأنا وسمير كلانا فاعل في اللفظ، مع أننا في المعنى متشاركان، أحدنا فاعل والثاني كلانا مفعول في المعنى، كلانا مقتسم للمال، له حظ من المال. بخلاف قاسم، لو قلت قاسمت سميرا المال كنت فاعلا وسمير مفعولا في اللفظ، اقتسمنا الفاعلية والمفعولية في اللفظ، وأما في المعنى فتشاركنا، وأما ها هنا فالتشارك وقع في الفاعلية، وأما في المفعولية ففي اقتسام. تفاعل أشرك به لفظا قال وطاوع فاعل التعدي، هذا المعنى الثاني، أنه يقع مطاوعا لفاعل الموافق لأفعل في كونه متعديا، لأنه قال فاعل التعدي، وقد سبق أن فاعل يجيء موافقا لأفعل الجعلي، صح؟ شارك بفاعل أوافق مجردة وأفعل الجعلي، ففاعل الذي يوافق أفعل الجعل يكون تفاعل مطاوعا له. المعنى الثاني، المعنى الأول أنه يقع مشاركا يدل على المشاركة، المعنى الثاني أنه يدل على مطاوعة فاعل الذي هو متعدي. فقل ممثلا هذين المعنيين تقاسموا الرجال، تقاسموا الرجال، تقاسم القوم الرجل، الرجل هي مسايل الماء، جمع رجلة وهي مسيل الماء، تقاسم القوم الرجل أي تشاركوا فيها. ففي اللفظ كل من القوم فاعل، صح؟ هذا مثال المشاركة. قال وقد تعاطاها الأشقى، إذا أصل أن قاسم يقتضي مفعولا في اللفظ، لابد أن يكون أحد المتشاركين فاعلا في اللفظ والثاني مفعولا، لابد. وأما تفاعل فكل من المتشاركين أو المتشاركين فاعل في اللفظ. قاسمتك الشيء، قاسمتك، تقاسمنا أنا وأنت، إنه مفرق في اللفظ، وإن كان المعنى واحدا، هذا أو ذاك المعنى من جهة المعنى محصلهما من جهة المعنى واحد، لكن في اللفظ أحدهما لابد أن يكون فاعلا والثاني مفعولا مع فاعل، وكلاهما فاعل مع تفاعل. هذا مثل الثانية بقوله وقد تعاطاها الأشقاء، مشيرا إلى قوله تعالى تعاطى نعم في سورة القمر فتعاطى فعطر. وجمع بينه وبين قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم، أشقى ثمود، انبعث فتعاطى، تقول عاطيته أي ناولته، فتعاطاه أي تناوله، فتعاطى مطاوع لعاطى، ناول فتناول، ناوله مثال حتى كذلك ناوله، ناوله أعطاه، تناوله أخذه، قبل إعطاءه أخذه. وقد تعاطاها الأشقى إذ عصوه، هذا يبين معنى الآية فقط يشرحها. قال إشارة إلى ماذا؟ إلى سورة الشمس إذ انبعث أشقاها. السلام عليكم. قال وقد يبين عكس الذي بفاعل نزل، المعنى الثالث لتفاعل أنه يجيء دالا على الإيهام، يبين عكس ما بفاعل، فالفاعل قد يظهر شيئا ليس له، تقول تعالى ما أظهر من نفسه العلم وعليكم السلام وليس بعالم، هذا المعنى يسمى بالإيهام، وهو تعمية في الحقيقة، يحمل الفاعل الرائي أو السامع على شيء وهو ليس عليه فيوهمه ويبهم عليه الحقيقة. عبر عنه بقوله قد يبين أي تفاعل عكس الذي بفاعل نزل، عكس ما نزل بالفاعل، قد يبين عكس ما الفاعل متصف به، مثله بقوله تغافلت هند أي أظهرت من نفسها الغفلة وليست بغافلة. نعم، والغفلة محمودة بين الإخوان، وقالوا لا تدوم إلا لا تدوم الصحبة والمودة إلا بالتغافل، التغافل إظهار الغفلة، أنك تظهر من نفسك أنك غفلت ولم ترى الخطأ وأنت قد رأيته. نعم، هذا معنى التغافل. هذه ثلاثة معاني معكم سنة الله. المشاركة في الفاعلية لفظ، ومطاوعة فاعل المتعدي، والإيهام الرابع أو معنى المجرد، وقد يبين عكس الذي بفاعل نزل أو معنى المجرد، وقد يبين معنى المجرد أي يجيء تفاعل موافقا للمجرد، هذا المعنى الرابع، أو إهماله قد يجيء مغنيا عن المجرد، هذا الخامس، مثل الخامس ثم رجع إلى الرابع، أو إهماله فتعالى الله جل جل عظما، تعالى الله ما معنى تعالى؟ على، فتعالى موافق للمجرد، والإهمال أين؟ في قوله تواضعوا وتماروا، تواضع وتمارى مغن عن المجرد ليس له مجرد، هذه خمسة معاني. ثم قال واطلبن ورم تعالى وتكبر بمعنى على، وعلى ما معنى على؟ عظم، والعلو في الشرف والرفاة وفي القهر وفي الأجل، يوصف الله عز وجل بالكبر لما تكبر سبحانه وتعالى ما سبب مثالان لتفاعل المستغني أو المغني عن المجرد. ثم قال واطلب، هذا المعنى السادس، أن تفاعل يصاغ للدلالة على الطلب مثل استفعل. ورم المعنى كم؟ السابع، أن تفاعل يصاغ للدلالة على معنى الروم والقصد، وهذا ذكره بعضهم بعض المتقدمين سنمثلهما. أما السادس أو الأول من هذين فمثاله تقاضه تقول تقاضيت الرجل المال، أي طلبت أن يقضيني مالي، وتجازيته طلبت أن يجزيني كذلك. وبعضهم ذكر التقاضى في غير هذا المعنى، والمحفوظ في معنى هذا وفي شرحه وهذا الذي ذكرناه. نقلة اللغة لما ذكروا تقاضى شرحوا بهذا بما يفيد معنى الطلب. الروم مثاله تراءى، تراءى تقول ترائيت إذا رمت أن يراني الرجل، مثلا ترائيت لمحمد أي رمت أن يراني، قصدت أن يراني. فتبني تفاعل للدلالة على روم الفعل لا من نفسك من غيرك. يأتي تراءى الناس الهلال كما جاء بمعنى طلب رؤيته، طلب فيكون من الأول. نعم فيكون من الأول. نعم تقول ترائيت لأبي بكر، أظهرت نفسي ليراني، ترائيت له إذا أظهرت نفسك ليراني. وكثير من هذه المواد يستعمل ها هنا وها هنا وها هنا، والسياق هو الذي يعين. يعني يحتمل أن يكون ترى الناس الهلال قصدوا أن يراهم، لا مش أن يراهم، يعني قصدوا رؤية مثلا، هو فيكون على معنى الطلب، طلب رؤيته المعنى هو أقرب إليه. هذه سبعة معان يجيء تفاعل لها، والأكثر فيها والأشهر هو الأول، الاشتراك في الفاعلية لفظا. وقوله تواضعوا وتماروا واطلب النور، تقاضه أي اطلب قضاء المال، وتراء تراء معطوف على تقاضه، كلاهما فعل أمر. للذي نحل، نحل ما معنى نحل؟ أعطى، أعطى النحلة، أعطى المال. ترى الذي يعني الذي يعطيك المال أظهر نفسك له حتى يراك فيعطيك، وهذا جشع على كل حال، وطمع، هذا طمع، والطمع غير محمود، لكن المثال يدعو إليه. وأصحاب الطمع يجدون فيه دغيتهم فلهم حظ. نعم تفاعل الأول من الخمسة، تفاعل الآن، تفاعل، تفاعل كذلك له معان أشار إليها الحسن رحمه الله فقال تفاعل اطلب بها. هذه الصيغة تجيء دالة على معنى الطلب، والمقصود بالطلب ها هنا أعم من الطلب، المقصود أن تفعل يجيء موافقا لاستفعل، أي فيما هو من خصائصه. واستفعل يدل على شيئين، على الطلب ويدل على الاعتقاد. فإذا كان تفعل مشبها له فهو يكون دالا على الطلب وعلى الاعتقاد. أين ذلك من الكلام؟ هو قال اطلب، هو أراد بالطلب ما هو مختص به وهو استفعل، ونبه بالطلب على نظيره الذي هو الاعتقاد، فالاعتقاد تستفيده تنبيها بالنظير على النظير، وتستفيده كذلك من المثال الذي سيأتي. هذه الدلالة، دلالة التنبيه، وضحها المثال، لأنه سيقول تزكى بالذكر واحرص أن تعظمه، أما تزكى فهو طلب، وأما التعظم فهو اعتقاد العظمة. فأفهمنا المثالان أن المقصود بالطلب أوسع من الطلب، وإنما هو موافقة استفعل فيما هو من خصائصه، وهو الطلب تارة والاعتقاد تارة. فالمعنى الأول الذي يصاغ تفعل للدلالة عليه موافقة استفعل، وذلك في معنى الطلب وفي معنى الاعتقاد. قال وطاوي عنا، تفعل اطلب بها تارة وطاوي عنا. المعنى الثاني الذي يصاغ تفعل للدلالة عليه مطاوعة ماذا؟ طاوعة فعل، المجرد من التاء، لأن التاء تأتي للمطاوعة كثيرا، حذف مطاوعه العلم به. قال وقد تجيء طبقا، أي تجيء هذه الصيغة وهذه البنية، لأنه لما قال اطلب بها وأنف، فها تعود على بنية تفعل. ولك أن تذكر الوزن أو المبنى، ولك أن تؤنث البنية والصيغة، كلهما مقدر ومحتمل. تفعل اطلب بها وطابعا، وقد تجيء هذه البنية طبقا أي مطابقة لما عن تائها انخزلا. المعنى الثالث أن تفعل يصاغ موافقا لفعل المضاعف العين، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع عنه تغني، تفعل تصاغ للإغناء عن فعل، هذا الرابع. الخامس فعل جميع المعاني قلنا في الاختصار. نعم في الاختصار. لا لا لا، وحتى مطاوعتها فعل ليست في جميع المعاني، المهم أنه يصاغ مطاوعا لفعل، يشارك في بعضها هكذا. المعنى الخامس تغني عن مجردها، أن فعل يصاغ مغنيا عن المجرد. قال وقد توافقه. المعنى السادس أن تفعل يصاغ موافقا للمجرد. هذه ستة معان ثم تمثل، مثلها الحسن رحمه الله، ومثل الأخيرة منها بقوله تعد من بخل. ما معنى تعد؟ تعد هذا أمر، تعد من تعد فتعد من بخل كقولك أعد من بخل، لا عدي، أعد من بخل جاوز عداه، إذا جاوزه تعداه أي عداه، معنى واحد. الأخرى لأن تعد الأخرى تتعدى بعلى، تعدى عليه المجاوز، حتى فيها معنى المجاوزة، تعدى عليه تعداه جاوزه. نعم تتعدى بعلى، المقصود أن تعدى، تقول تعدى الشيء تعديته إذا جاوزته، وتقول عدوته إذا جاوزته كذلك، وعدى عليه كذلك، تعدى عليه وعدى عليه كلاهما. لكن ها هنا الذي مثله قال تعدى من بخل فعداه إلى المفعول، والذي يوافقه هو عداه إذا جاوزه. هو مقصود الطلب. ونعم كما نبهنا في المجلس الماضي أن التعدي أو أن الموافقة هنا إنما هي موافقة في المعنى العام، ولا بد أن يكون هناك فرق يدل عليه الزيادة من الدلالة على التكثير أو على المبالغة، لا بد أن يلحظ هذا. نعم فهذا لا ننبه عليه، هذا هو. فقوله تعدى من بخل تمثيل للمعنى السادس الأخير. ثم رجع إلى المعاني السوابق فمثلها، قال تزكى بالذكر، تعدى من بخل، لا تكن بخيلا، جاوزه، لا تجالسه ولا تجلس معه ولا تتشبه به ولا تتخلق بأخلاقه. قال تزكى بالذكر أي أطلب زكاة نفسك بأي شيء، بالذكر لأن الذكر هو المزكي. هو مثل الطلبة. نعم هذا لا، هذا مثال للطلب فقط. تعدى ليس طلب، جاوز. الفعل دل، الفعل طلب، لكن تعدى بمعنى جاوز. لا لا، الموافقة موافقة، ها وقد يوافقه، يوافق مجرده، تعدى من بخيل. تزكى بالذكر. نعم تزكى بالذكر مثال للطلب. واحرص أن تعظمه أي أن تعتقد عظمته، لأن كثيرا من الناس يقرأ القرآن ولا يعتقد عظمته في نفسه، فيجد الناس يخوضون فيه ويعرضون عنه ولا يأبه، ويقرأه في محال لا يليق أن يقرأ فيها وهكذا، فتجده يستهين بأمره. لماذا؟ لغياب معنى العظمة، عظمة هذا الذكر في نفسه. فاحرص أن تتعظمه. وقوله تعظمه بحذف إحدى التائين الأصل، واحرص أن تتعظمه، حذفت إحدى التائين جوازا تخصيصا، واحرص أن تتعظمه، واحرص أن تعظمه. فتعظمه مثال للاعتقاد المدلول عليه تنبيها بقوله اطلب بها هكذا. ثم قال تنحى عن محدث، تقول نحيت الشيء فتنحى هو، نحيت محمدا أبا بكر عن المحدثين، بعدته عنهم فتبعد هو، تبعد عن المحدثين، بعده فتبعد. مطوع هذا. نعم هذا الدال على المطوع يعمل مثل. ثم قال تولى منفتلا، تنحى عن محدث، المحدث في الدين تنحى عنه وابتعد، تولى منتفلا. نعم تولى منتفلا، ما معنى تولى؟ بمعنى ولى، تولى منتفلا لا منفتلا. انفتلا سبقت، وعرجنا انفتلا انفصل. وأما انتفل فمعناه نفلة. لا انتفل شنو؟ انتفل ما معناه؟ اختلف. ها يا صحيح، ابحث عنه. تنحى عن محدث، تولى، تولى هذا مثال للموافق لفعل، تقول تولى وولى، فتولوا عنه مدبرين، ولا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. لا تولى أعرض، ولا يعني ولا. نعم ولا معرض. نعم تولى ولا معرض. ففيها مقاربة لتنحى في المعنى، لكن تنحى بمعنى تبعد، وولى بمعنى أعرض، كلاهما معنى زوى معنى متقارب. تولى منفتلا قلنا مثال للرابع أو للثالث الذي هو موافقة فعل. نعم بقي علينا الإغناء عن فعل والإغناء عن المجرد. قال فقد تويل قوم في تكلمهم، ما معنى تويل؟ خطأ ما اسمح لكم تويل، تويل هذه إيه الكلام لأبي أسيد. نحن قلنا تفعل اطلب بها وطاوي عنا، وقد تجيء طبقا لما أنت إن خزل وعنه تغني، وتغني وعنه تغني، أي تغني تفعل عن فعل. فعل له 11 معنى ذكرنا، 12 معنى ذكرناها، 12 معنى منها آخرها، من أواخرها اختصر وأزل وافق تفعل وتغني، ليس من أوائلها الاختصار. آه صح. ويل لك، كان تقول ويل، ويل لك ويل، الأصل أن تقول ويل سبح. الأصل أن تقول ويل، لكن لم يقولوا، قالوا تويل. تويل أي دعا بالويل، فاختصر الكلام وصيغ له تفعل، مع أن الذي يصاغ له الاختصار هو فعل لا تفعل، فكان تفعلها هنا مغنيا عن فعل في اختصار الكلام. فقد تويل قوم في تكلمهم، تكلم تكلم تكلم مغنيا عن المجرد الأخير، تكلم مغنيا عن المجرد في تكلمهم، لما تصدوا له كذلك مغنيا عن المجرد. نعم وكلاهما كلاهما واحد. نعم اعترضنا على المجسمة. في تكلمهم لما تصدوا له تأبطوا الجدل، تصدى من المغني عن المجرد وتأبط من المغني عن المجرد، أكمل بهذه المثل الثلاثة البيت فقط. تكلم مغني عن المجرد، وكذلك تصدى تصدى تصدى له. تكلم يوافق كلمة، لا يوافق المطاوي، يعني كلمته فتكلم. ومن معاني فعل أنه يغني عن المجرد، كلم يأتي بمعنى المجرد. أه؟ فعل هو لا هو المغني عن المجرد، المجرد مهمولة مهمل، ومن أجله قيل تكلم، لكن تكلم لا تكلم ليس موافقا لكلمة، بخلاف ولا وتولى، تنزع ولا تجعل موضعها تولى، مطاوعة مطاوعة. تكلم فلانا لا حتى تكلم، نعم كلم متعد وتكلم ملازم، مطاوع مطاوع كلمه فتكلم. فيمكن أن تدخله في الأول، نعم يمكن أن تدخله في الأول في المطاوع، لكن نعم في مطاوع وكلم، لكن هو له شيء مختص بها هنا، وهو أنه يقصد مطاوع يتكلم. لا تكلم ليس مطاوع لكلمه. لماذا؟ مطاوع كلمته تكلم لا لا يستلزم ذلك. أنا كلمته لكن ليس أنه كلمني. لا معليش إذا معليش ما معنى المطابعة؟ قبول الأثر. أنت إذا كلمته نعم ليس فيها ليس فيها ليس فيها صح صدق. فهو مهمل يقارب كلم في الأصل لكن ليس بينه وبينه دلالة من جهة مطاوعة وهكذا وغيره. تصدى أغنى عن صدى. نعم لم يستعمل صدى بهذا المعنى. صد الثلاثي بهذا المعنى تقول تصديت للشر مثلا إذا قابلت نفسك به وتعرضت له تصدى له إذا تعرض له لم يستعمل صد بهذا المعنى. استعمل صد أعرض وصده إذا دفعه صد عنه أعرض مضى معنى وصده إذا دفعه لكن تصدى له إذا توجه له وتعرض له لم يستعمل لم يستعمل صد ثلاثيا. لكن قالوا تصدى للشيء إذا تعرض له فهمت فكان تصدى مغنيا عن المجرد. ومثله تأبط. نعم مثله تأبط. تأبط ليس لو أبط مثلا. هذه أمثلة كمل بها فقط. المقصود أن تفعل له ستة معان: الطلب وينبه. نعم الآن أنا قلت للحاصل الطلب وينبه الطلب على الاعتقاد ومطاوعة فعل وموافقته والإغناء عنه ومطاوعة المجرد وموافقة المجرد والإغناء عنه ستة. ثم قال بها تكلف وجانب واتخذ وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسل. زادنا أربعة معان: بها تكلف هذه الصيغة هذه الزنة هذه البنية جئ بها صوغ الفعل عليها مريدا التكلف فيصاغ الفعل على وزن تفعل للدلالة على تكلف الفعل. معنى التكلف واضح. تقول مثلا تحلمت أو تصبرت إذا كلفت نفسك الصبر وألزمتها وتقول تفقهت إنما الحلم بالتحلم تحلمت تكلفت الحلم حتى صار لك. طبعا رحمك الله بها تكلف هذا المعنى السابع. وجانب جانب يصاغ تفعل للدلالة على مجانبة الأصل المشتق منه. مثال ذلك أنك تقول تأثمت فقالوا فحدث به معاذ قبل موته تأثما. ما معنى التأثم؟ مجانبة للإثم هذا الثامن. التاسع الاتخاذ يصاغ تفعل للدلالة على اتخاذ المفعول الأصل المشتق منه سنمثله. العاشر الأخير التكرير وبعضهم يسميه مواصلة العمل بمهلة. ثم مثله مثل هذا الأخير الحسن رحمه الله فقال تجرع مطيلا شربك العسل. تجرع شربك العسل مطيلا وقوله مطيلا يفهمك ويقرب لك معنى تجرع بل معنى تكرر هذا الذي أمرك به لأن التكرير قلنا يسمونه مواصلة العمل في مهلة فلا بد أن يكون فيه طول. فتقول جرعت الماء إذا شربته إذا طال شربك وطولته وواصلت الشرب شيئا فشيئا تقول تجرعته. أيوة. هذا من جهة هذا لماذا يحصل له التجرع هذه من جهة ثانية. نعم نعم لا هو هو دعنا من هذا قصدنا الآن تفسير معنى مواصلة العمل بمهلة. واما ما الذي يتجرأ في نفسه؟ مثلا تقول تكسبت، كسبت وتكسبت، ما الفرق بينهما؟ تكسب للدلالة على التكرار، وتقول تعرفت على النحو، وصلت معرفتك به شيئا فشيئا، وطالت معرفتك به. نعم ما هنا. وأما دلالة التجرع على الشيء الذي لا يستساغ إلا بهذا فهذه مسألة ثانية، وقد يكون الشيء حلوا والإنسان يتلذذ بتجرعه. هكذا له أمثلة كثيرة. قلنا قوله مطيلا كالتفسير لمعنى التكرر أو التكرير الذي أمر به، وكالتفسير لمعنى التجرع الذي أمر به كذلك. شربك أي حظك من الشرب، الشرب الحظ من الشرب، ومنه لها شرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها حظ من الشرب ولكم حظ من الشرب، أي حظك من الشرب تجرعه مطيلا شربك. وعلى هذا فالعسل بدل من شربك، أي تجرع مطيلا، تجرع العسل مطيلا له، فالعسل بدل وعطف بياني من شربك. ثم مثل التكلف فقال تحلم الحر من تأثم، أي تكلف الحر الحلم خشية وفرارا من الإثم. وتأثم، تأثم مثال للمجانبة. نعم. وقال وتوسد التراب خشية التأثم، تحلم الحر من تأثم وتوسد التراب، أي اتخذ التراب وسادة. قال وقد تعرف النبلاء، هذا مثال للتكرير كذلك. ويختلفون فيه هل تعرف بمعنى تكلف المعرفة أو هو بمعنى مواصلة العمل، ويذكرون في هذا أفعالا كثيرة، والسياق هو الذي يعينها، قد تكون صحيحة في هذا وصحيحة في هذا، والسياق هو الذي يعين. إن قصد أنه ليس له وإنما أراد أن يتكلفه ليصير له طبعا فهو على معنى التكلف، وإن قصد مواصلة العمل في مهلة له فهو على معنى التكرير. وها هنا سؤال نسأله، ما الفرق بين التكلف وما مضى من الإهام الذي يتفاعل، تفاعل اطلب بها وطاوع عنا، وقد تبين عكس الذي بفاعل النزل سميناه الإهام أو التعمية، وهذا سميناه التكلف، ما الفرق بينهما؟ عبد الحق خلي خلي تكلم، عبر عما في نفسه. دع سامحني، الأمر الذي يبديه الإنسان وهو الغفلة يكون مستقرا في نفسه، يكون غير مراد له، صح صح ولا لا؟ أخر من يتكلم؟ لا أنت لا تتكلم، محمد محمد تكلف هو اتصال بشيء ليس لكن هذا لا، لكن لكن الفاعل لا لا هذا لا هذا التفاعل الإرادة مريد وغير مريد. أيوة فرق بينهما أن المتكلف مريد للفعل، هو يريد أن يحصل عليه بغض النظر عن الناس، لا لا لا لا. أما أما الإهام فهو يريد أن يراه، أن يعمي على على الرأي، لا يريده هو في نفسه، هو لا يريد أن يحصل منه، لكن يريد أن يراه الناظر عليه ليعمي عليه. بخلاف هذا فهو هو في نفسه، هو في نفسه نعم يريد أن يكون غبيا، يريد أن يرى منه السامع أو الناظر الغباء. كان في إرادة لفر مقصود ولا مقصود، لكن هذا مقصود له، لا لا مقصود تحصيله، هذا مقصود تحصيله من أجل هذا الاشتراك، هذا هو وجه طلب. ما الأخر الإرادة مقصود فيها المفعول الذي يقع على المفعول، وهذا لتحصيل الفاعل له، هذا الفاعل يريد أن يحصله، والآخر إرادة أن يراه المفعول، هذا الفرق ما بينهم. ثم قال وبافتعلت تطاوع المجرد، الثالث من أوزان الثلاثي المزيد حرفين افتعل، ما معانيه؟ له معان، قال بها تطاوع المجرد. المعنى الأول أنه يأتي مطاوعا للمجرد فتقول فعل فعله فافتعل، أو أفعلت يأتي مطاوعا لأفعل المهموز، أو فعل. الثالث أنه يأتي مطاوعا لفعل، اجتمعت واشتعل ثم اقتربت. مثلا تقول جمعت الشيء فاجتمع، وأشعلت النار فاشتعلت، وقربت الطعام فاقترب، أو قربت محمدا فاقترب. فاجتمع مثال لمطاوعة افتعل للمجرد، واشتعل مثال لمطاوعة افتعل لأفعل، واقترب مثال لمطاوعة افتعل لفعل. قال اتخذ واختر بها. المعنى الثاني أو الرابع من معاني يمكن أن ندرج المطاوعة تحت معنى واحد. المعنى الرابع لافتعل الدلالة على الاتخاذ، على اتخاذ المفعول أصلا في الفاعل، على اتخاذ الفاعل المفعول عادة، على اتخاذ المفعول عادة. الرابع قال اختر، وزن افتعل يكثر في معنى الاختيار. تقول مثلا اخترت، اختار ما وزنه افتعل، واصطفى ما وزنه افتعل، على ايش يدل؟ على اختار. وانتجى وانتجب وانتخب وانتصى، أمثلة كثيرة كلها تدل على معنى الاختيار، تصار على وزن افتعل. واختر بها وبها وافق، أي ووافق بافتعل تفاعل. المعنى كم؟ السادس. يأتي افتعل موافقا لتفاعل، مثل ذلك اقتسمنا وتقاسمنا، اقتسمنا المال وتقاسمناه، تناجينا وانتجينا، وافق تفاعل. أو وافق بها فعل. المعنى السابع أن افتعل يجيء موافقا للمجرد. مثلها بقوله كاعتدت صوم النهار، اعتاد صوم النهار، اتخذ صوم النهار عادة، مثال للاتخاذ. وانتصيت أخا، أي اخترت أخا. ثم وصف هذا الأخ بأوصاف فقال إذا انتجينا وفى، وقصد بانتجينا موافقة تفاعل، وهو مقرؤ به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، إذا فلا تنتجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. لا لا لم انتجوا، ليس لا. فلا تنتجوا، يعقوب، يعقوب رحمه الله كان يقرأ فلا تنتجوا بالإثم والعدوان، فلا تتناجوا، فلا تنتجوا. انتجا ولا يحصل من واحد، لابد أن يقع من جماعة. انتجوا، انتجينا، انتجيا، انتجوا، أي تناجوا. إذا انتجينا وفى، إذا تناجينا، والتناجي تكلم بخفية مع تخصيص رجل أو اثنين بكلام خاص لا يفهمه. إذا انتجينا وفى بالنجوى ولم يبدها للناس، فهو يحفظ السر. ومن هنا انتصيته واخترته. قال ويا فتى انتعلا، ويا فتى، يا فتى انتعلا أحسن، ويا فتى انتعلا، أي البس النعلة، أي البس النعلة. تقول نعل النعلة لبسها، وانتعل النعلة لبسها، فهو موافق للثلاثي. ثم قال بها تسبب، وبالنفس فعلن وعن أخي الثلاثة تغني كالتحافجل. ذكر ثلاثة معاني. الأول التسبب، والتسبب يريدون بها هنا نعم اكتحينا، واحد اكتحينا، وربما اكتحنا، انتعل دعا انتعل. والألف في انتعل مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، أصله انتعلا. كنا توعدنا على النظر في الألفاظ، على استشراحها وعلى التوسع فيها، وما توسعنا. والنبل فتن النبل، سبحان الله. تعرف النبل، النبل نعم كالنبلاء، النبل كالنبلاء، تجمع النبيل على النبلاء وتقول كذلك نبل، أي نبلاء، هم نبل، أي نبلاء. أعلى من نبلي أعلى من نبل. نعم نبل نعم ليس من ليس مدودا. والنبلاء سبق النبلاء يريدون بالتسبب شيئا يدخل فيه معنى التكلف. تقول مثلا اكتسبت المال أي أجهدت نفسي فيه في كسبه ونلته بجدارة ومشقة بتعب ومشقة. يوضح التفسير لأنه قال قد اكتسبت بجهد. فالتسبب يريدون به الفعل مع بذل جهد وكسب. بعضهم يفرق بين كسب واكتسب. قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت تفعله براحة وتنويه فتؤجر عليه، وأما ما اكتسبت فلا يقع عليها الإثم وعليها ما اكتسبت إلا إذا قصدته وواتته وفعلته حتى أتمته، فهنا يقع الإثم. بعضهم كسبه فرق بين اكتسب وكسب بهذا، فقال اكتسب يدل على بذل الجهد وعلى تحصيله وقصده. وفقه في هو بين المجرد وافتعلها هنا في زيادة معنى وهي البذل، وهي بذل الجهد. نعم وهذا البذل هو الذي عبر عنه بالتسبب، قصد السبب، قصد ذلك السبب، قصد فعله. نعم يقول بعضهم وكسب المال الفتى يكسبه والكسب بالفتح كذا أغلبه، أي احتوى المال بجد وطلب. وقيل لا وإنما ذاك اكتسب، الأول البيت الأول لناظم الفصيح والثاني لبعضهم، احتوى المال فقط، أما بجد وطلب فهو اكتسب. تقول اكتسب المال إذا جد في كسبه وطلبه وقصده فيقال له اكتسب. ومثله اكتتب، بعضهم يقول كتب كتب فقط، وأما اكتتب فهو قصد الكتابة والجد فيها والتعب في الكتابة، إذا قصدت هذا المعنى تقول اكتتب. وبعضهم يقول لا فرق بينهما، اكتتب. نعم وكذلك استطر، سطر، ما الفرق بين سطر واستطر؟ مثل هكذا هناك أمثلة يتضح فيها الفرق بين المجرد وافتعل فيه، وهناك أمثلة بعضهم يقول المجرد أو افتعل كالمجرد وبعضهم يقول فيه هذه الزيادة. والسياق هو الذي يعين، السياق هو الذي يعين. الثاني فعل الفاعل بنفسه، وبالنفس فعلنا، فعل الفاعل بنفسه، إذا فعل الفاعل بنفسه شيئا يصاغ له افتعل، مثاله ارتعش واضطرب وهكذا. كم ذكرنا من المعاني؟ سبعة. المعاني السوابق كم؟ سبعة وإذا زدنا التفصيل ثلاثة. المعنى الثالث هو التفصيل. ستة. نعم نعم السوابق ستة، إذن هذا السابع، ثم بالنفس فعلنا الثامن، وعن أخي الثلاثة توني أو السابع والتاسع. بالنفس فعلنا، بالنفس فعلنا، إيه نعم السابع والتاسع. أنا قلت ستة مضت وبها تسبب هو السابع، وبالنفس فعلنا الثامن أو العاشر بفتعلت تطابع مجرد أو فعلت هذه ثلاثة. بالنفس التاسع واحد ثلاثة، دعنا ثلاثة أربعة خمسة ستة السابع الثامن، الثامن للسابق أخبر الثامن، دعها الثامن. وبالنفس فعلنا هذا الثامن شرحناه. وعن أخي الثلاثة والتاسع تغني كالتحافجل، الإغناء عن المجرد. ثم مثل الحسن رحمه الله أدنى هذه المعاني الثلاثة وهو إغناؤها عن المجرد، فقال كالتحى وفق التفاعل. نعم وفق التفاعل. إيه صح صح. إذن العاشر، العاشر أو الثامن، صدقت. أنا أعلم أن رشيدا دقيق لكن ما عرفت وجه كلامه. ما شاء الله صدقت. إذن إما العاشر وإما الثامن، إما عشرة وإما ثمانية. كالتحى فجلا، ما معنى التحى؟ كانت له لحية ليس له مجرد. يقولون التحى الخنثى فجلا أمره، كان مشكلا لما كبر وتقدمت سنه خرجت منه لحية وظهرت منه لحية فجلا أمره، ولم يبقى مشكلة. هذه مسألة في الفرائض اجتلبها لنا ها هنا. لا مجرد له. نعم. ومن أجل ذلك ساقه هنا. ثم رجع إلى ما قبله فقال قد اكتتبت بجهد، هذا مثال للتسبب، وارتعشت مثال للفعل بالنفس. ثم قال المعنى إما التاسع وإما الحادي عشر، وقد ضاهت تفعل، فافتعل يصاغ موافقا لتفعل، نحو عمرو ادخل، تدخل في الأمر وادخل، تدخل وادخل معناهما واحد. فهذه كم؟ 11 معنى أو 9 معان لافتعل، وهي كثيرة. ولم يبق لنا مما له معان كثيرة إلا استفعل، فله معان كثيرة. فالذي له معان كثيرة عندنا أفعل، وعندنا فعل، فعل، وعندنا افتعل واستفعل، أربعة. مضاهاة موافقة وأخاته. نعم، ليس ليس مثله، ليس كم له من المعنى، ليس يفوق العشر. الأول 15 والثاني 12 وهذا كم 11، وسيأتي استفعل كذلك له معنى، كلها لها معاني كذلك، حتى مثلا فاعل له 6 معاني وهكذا. لكن هناك معنى قد يدل عليها في الواحد. نعم. ثم قال عنك الأحم وللما لفعلل تنأن، والعيب واللون معناه بينعزل وشذ فيح ووا ثم مرعى وندما ورقد وزورع عن معناته انفصل. جاءنا إلى وزن فعل وفك إدغامه لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، فقال فعللت أو فعللت أو فعللتي. لفعللت تنأن عنك الأحم ولا الماء، يريد أن فعللت هذا الوزن بدأنا ببعض أحكامه ولم يذكر معانيه، الآن قال لنا إن فعل ينأى يبعد عن أن يصاغ على نحو الأحم فيما هو مضاعف، وعلى نحو الألماء فيما هو معتل اللام. فما كان من الأفعال مضاعفا أو معتل اللام لم يصغ له افعل، أي فيما كان على معنى. إذا وجدنا المعنى الذي يصاغ له فعل، ووجدنا الفعل مضاعفا أو معتل اللام لم نصغ له فعل. لفعللت نأن عنك الأحم مما هو مضاعف، والألم مما هو معتل اللام. والألم قلنا وصف من لمي، ما معنى لمي؟ وهو حسن، وهو حسن، وهو شيء تقصده العرب، سمرت، وهو ألما، والمرأة لمياء. وقلنا من الأسامي في الجزائر لمياء، لمياء من هذا أخذه من هذا. هو سمرة، سمرة في الشفة تستحسن. ثم بين لنا معناه فقال والعيب واللون معناه بينعزل انفرد، انفرد العيب واللون بمعنى افعل، فافعل يصاغ للدلالة على العيب تارة كإعوج مثلا، إعوج، إعوج عيب، واللون عور، نعم عور أو عور، وحول، وحول، حول، وحول، صاغ للدلالة على الألوان تارة وللدلالة على العيوب تارة أخرى، وهو في الألوان أكثر. والعيب واللون معناه به انعزلا، أنا لا أعرفه، الله أعلم. لعله عوجة، نعم عوجة، وأنت كتبتها عرج. ولنا مزيد كلام عن افعل هذا عند الكلام عن أخيه افعال، وهو أن افعل أكثره يدل على ثبوت الوصف الذي هو العيب أو اللون، وافعال يدل على عروضه، نعرف ذلك فيما سيأتي، ننبه عليها هنا. ثم قال وشذ فيه حواوا، أي مما هو معتل اللام، معنيان فقط العيب واللون. افعل افعل يصاغ للعيب للدلالة على العيب وعلى اللون فقط. ثم له أحكام، منها من تلك الأحكام أنه لا يصاغ مما كان معتل اللام ولا مما كان مضاعفا. سويداد سويدان حمومة ولا أرسة تقول يحموم حموم سويدان هنا معنى به انعزل يعني انفرد نعم انفرد قال إذا انعزل فلان بشيء انفرد به واعتزل به انعزل به هكذا فسره انعزل به انفصل انعزل حقيقة انفصل عزلته عن هذا إذا فصلته عنه فانعزل هو انفصل يعني لا يوجد صيغ أخرى تأتي للون والعين نعم غير فعل نعم إيه هو معتل اللامي هو معتل صيغة ذكر هنا حواء هذا حواء ذكر لأن للإفادة أن بعض ما هو على هذا المعنى يدل على لون سمع شاذا سمع مصوغا على وزن فعل لكنه معتل اللام وهو حواء ولم يدغموه لم يدغموه والأصل أن يقال إحواو إحواو صح لكنه لم يدغموه لمكان حرف العلة فيه لأنه يقع له يقع فيه إحاش المهم لم يضغمه وهذا المثال إحواوا كان سببا لدرس الحسن بن زين القناني علم الصرف وزياداته على اللامية هذا إحواوا إحواوا هذا وش معنى إحواوا لون حاوي وحواوا لون سواد هكذا سود قيل له ما وزن إحواوا لم يحكم أن يقول الآن ما وزن حواوة ما وزن حواوة هذا هو وزن حواوة فعلا هو سئل لم يحكم الجواب فعيب بذلك رجع إلى بيته ظاهر أنه فعل لا وفعل لكن هو على وزن يفعل غير أن الإدغام فك فقط شذ فيه حواوة شذ فيه حواوة من جهة أنه وقع معتل اللام ولم يدغم قال ثم رعوى ندما ما معنى رعوى رجع تقول ارعوي عن غيك يرجع ارعوى والندم يفسر معنى رعوى واضح ارعوى رجع عما فعل من الذنب ندما في حال كونه نادم والشذوذ في رعوى له جهات كثيرة منها أنه معتل هذا واحد الثاني لم يدل على عيب ولا على لون يعني الشذوذ لفظي معنوي نعم هذا الشذوذ وشذوذ ثالث مطاوع. أنه مطاوع نعم رعاه فرعوا وهو هذا بناء مقتضب ليس مطاوعا لغيره ليس مقتضبا ليس بناء ليس لا يجيء مطاوعا لغيره إرعوا وستأتي أمثلة أخرى لا أمثل إرعوا فيه ثلاثة شذوذات مطاوعة واعتلال في اللام وخروج عن جادة فعل في الدلالة على العيب واللام هذا الشذوذ عن فعل هذا هم الأنواع لا هذه أمثلة مما شذ حفظ لا يعني رعوة أنواع في المشروع كيف في الأخرى فيها شاذة خلقتها سيذكرها وارقد وزور عن معناته انفصل وزور عنه زور عند من روى بعضهم يقول منكتا وارقد عنه ارقد ما معنى ارقد أسرع وما معنى زور مالا ومنه قراءة ابن عامر وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كافيين ذات اليمن تميلوا تتزاور تتفاعل تتزاور كلاهم ايه قصدنا ان هذا على وزن فعل وارقد وزور عن معناته ومثله انقضى يريد ان ينقضى ومثله ربث الامر ولا يربث امريا من صداهم فمشرعه على طرف الثمام زور معناها ظاهر يعني مستعمل لكن القدة أسرع نعم إن ربث الأمر إذا حبس يربث أمري إذا حبس. وقد حييت بها. وفي بيت آخر ولا يربث أمري من صداه فمشرعه على طرف الثمام. لا ينحبس أمري من صدم ما يقول الجاهلون أو المنغصون، بل مشرعه على طرف الثمام نافذ بإذن الله تعالى. والقد وزور عن معناته انفصل كذلك، شذ وخرج عن معناتي أي عن معنى افعل الذي هو الدلالة على العيب واللون، انفصل ومعنات ومعنى واحد، المعنات والمعنى واحد. قال بعض الشنقيطية: وما به الألفاظ قصدا تعنى، حد لمعنات وحد المعنى، معنات ومعنى واحد. وأن فقط معناتها نحن نقولها، وش معناتها؟ وش معناتها؟ ما معناها؟ ما معناتها؟ سبحان الله. ثم قال: باب المطاوعة انفعلتك انكسرت. ذكر لفعل معنيين، وذكر له أحكاما منها أنه لا يصاغ مما كان مضاعفا ولا مما كان معتل اللام، وقد خرج عن المعتل اللام إرعوى، وخرج عنه حووى، وفرعوى شذوذان آخران، أحدهما أنه مطاوع والثاني أنه ليس دالا على لون ولا عيب. وخرج عن معنى افعل الذي هو العيب أو اللون ارقد وزور. هذا الفعل، هذا البناء جادته أنه لا يكون مطاوعا أو لا يكون مطاوعا، لكن في هذا نعم في هذا الوزن هذا لا يكون مطاوعا. هذا الوزن لا لم هل وجدته دالا على مطاوعة؟ أكيد. أين من عرفنا الدلالة على المطاوعة؟ أنه قال لك ويجيء للعيب واللون، لو كان مطاوعا لنص عليه كما نص على المطاوع في غيره. نعم نعم، هذا هو جادته، جادته أن يصاغ للعيب واللون. ثم قال: باب المطاوعة فعلته. أراد أن نبهك على الفعل الذي هو أخص الأفعال بالمطاوعة ولا يكون إلا لازما، وهو إن فعل. نعم، وهكذا مقيس الطبخة، طبخ طبخه فالطبخ تدغم النون في الطاء للمقاربة بينهما. مقيس هذا. نعم، باب المطاوعة فعلت ثم مثله كانكسرت، لما بدا للعلاج من بناء فعل يقاس فيما كان فعله الأصيل فعل وهو يدل على علاج يعالج، هذا شرطه، شرط قياسه أن يكون من فعل، أن يكون الفعل المطاوع فعل وأن يدل على علاج، أن يعالج باليد ويعاين بالعين، يعاين بالعين أن يكون أمرا يعاين بالعين ويعال أو يعالج باليد. كسره فانكسر، عالج كسره بيده، وهكذا. نعم، لما بدا للعلاج من بناء فعل. قال: وكله لازم، باب فعل كله لازم سواء أكان للمطاوعة أم لم يكن. قال: وقد يوافق أصله، يغني انطلق عاجلا. زاد له معنيين، أحدهما موافقته الأصل، مثاله: اللظى انطفأت، اللظى النار انطفأت، تقول طفئت النار بالكسر وانطفأت، طفئت وانطفأت معناهما واحد. قال: يغني انطفأت انطفأت انطفأت، اللظى انطفأت، يغني انطلق عاجلا. يغني مثاله انطلق، يغني عن المجرد، لم يستعمل له المجرد. لكن هذا المطاوع هذا لا يصاغ إلا من المتعدي. المطاوع لا بد أن يكون مطاوعه متعديا، لأن المطاوع لا، هذا ليس من المطاوع، هذا معنى ثاني موافق للمجرد. فذكرنا ذكرنا ذكرنا لانفعل ثلاثة معان. الأول مطاوعته المجرد الدال على العلاج. الثاني موافقته المجرد. هذا مجرد ليس مقصود متعدي. المقصود الموافقة، إذا كان موافقا له لا يكون مطاوعا، لأن المطاوع أنقص درجة وهو يخالف الموافقة. لازم انطفأت لازم كذلك، لا بد أن يكون موافقه لازما كذلك. نعم لا يكون متعديا أبدا بحال. أطفأها الله، أطفأ متعديا. والمعنى الثالث إغناؤه على المجرد. نعم. ثم أفادنا فائدة قال: وفي مطاوعة ما لا لوى ورما وصلت أو نقلت جابي افتعل. قد يكون الفعل المطاوع عندنا هو انفعل. قد يكون الفعل المطاوع المجرد الذي يدل على معالجة. ايش اسمه مجرد؟ أطفأ. نعم نعم. المهم قد يكون كلامنا عن المجرد. قد يكون الفعل المجرد المطاوع، هذا الفعل قد يكون مبدوءا بميم وبنون وبراء وبلام وبواو وبقية الياء، لم يذكروا الياء. لماذا؟ لقلة الأفعال المبدوءة بالياء. الأفعال المبدوءة بها قليلة معدودة. إذا كان الفعل المطاوع مبدوءا بأحد هذه الخمسة وأريد صياغته على وزن فعل، انظر إن فاء، الفاء أحد الحروف الخمسة التي تدغم النون فيها. إذا كان المطاوع مبدوءا بأحد الحروف الخمسة التي هي حروف الإدغام التي تضغم النون فيها والتنوين، وأريد المطاوع له عدل عن انفعل إلى افتعل. لماذا؟ حتى لا يقع الإدغام. وقد يستعملونه على وزن انفعل، قد يستعملونه قليلا. الغالب أنه يدينونه. نعم، وقد يزاوجون، يستعملون له افتعل ويستعملون له انفعل جميعا، وسنمثل. قال: وفي مطاوعة ملا لوى ورما وصلت أو نقلت جابه افتعل. فقوله ملا ملا قوله ملا قوله لا قول دعنا في الإعراب مطاوعة ملا. وفي أن يطاوع أو أن يطاوع ملا، فملا إما نائب عن الفاعل مرفوع بمطاوعة، وإما هو مفعول به وهو الظاهر. الظاهر أن ملا مفعول بمطاوعة والفاعل محذوف. وفي أن يطاوع الفعل نحو ملا أو كذا وكذا وكذا مما هو مبدوء بميم أو مبدوء بلام أو مبدوء براء أو بواو وصلت أو بنون، جاء بدله افتعل. وتقدير الكلام وجاء به أي بدله عوضا من انفعل، وجاء عوضا من انفعل افتعل في مطاوعة ملا لوى ورما وصلت ونقلت. فيما يطاوع، في أن يطاوع، فيما يطاوع، فيما طاوع، نفك مطاوعة هذه، جاء افتعل بدلا من انفعل في ما طاوع لوى ورما وصلت أو نقلت، مما أوله ميم أو راء أو لام أو واو أو نون. يعني محصورة ولا تابع لها؟ لا، هذه ما كان من الأفعال المطاوعة أوله ميم أو كذا أو كذا وكذا وأردنا مطاوعه فإننا لا نأتي له بانفعل، وإنما نأتي بافتعل. لماذا؟ محمية من الإدغام الذي يقع لو جئنا له بانفعل، لأننا سنحتاج إلى أن ندغم فيخفى الوزن. فلو قلت مثلا لوى، مثلا لويت يده، جئ بالأول إن لوى فتدغم النون في اللام. قالوا عوضا عنه إلتوى. وملأته الإناء إن ملأ، قالوا إن تلأ الإناء، ملأ ولا ولا وصلته، وصلت الحبل أصله إن تصل، إن وصل، إن وصل، إن وصل، لكن لم يقولوا ذلك، قالوا يوتصل، ثم قلبوا من الواوتان فصار اتصل، اتصل. رميت الحصاة فارتمت، فانرمت، ثقيل جدا، فقالوا ارتمت. وبقي نقل، نقلته انتقل، ثقيل، قالوا انتقل، فوزن انتقل ما هو؟ افتعل، ليس ليس انفعل، هذا هو. قد يستعملون منه فعل، انتسب، نعم انتسب، ما وزنه؟ افتعل، انفعل، افتعل، انتسب، اصله نسب، هو الهنون، افتعل، مثلا محاه، بعض الأفعال تدغم، إن محا، إن محا، هذا تقلب النون فيه ميما وتدغمه، يقولون إن محا، إن محا، تقلب، تدغم، هم يقولون تقلب النون ميما وتدغمه. ملا مفعول بمطاوعة، وما بعده معطوف عليه، أي فيما يطاوع، في أن يطاوع الفعل، إذا أردنا مطاوعا لكذا وكذا وكذا فنعوض منه افتعل. محقته أم محق أو إن محق، إما محق، محق على القائل، هذا هذا استعمل لو انفعل. إن محق يا عبد الله، إذا حصل التقارب بين حرف في العرب تدغم. لا لا، بس قد دائما يفككون، كما يفككون في المثيل، المماثل يفككون، لكن لا لا لا، لكن رعوى يظهر، رعوى الأصل يتغير إلى أصل آخر. أما إذا كان التقارب والمماثلة، مثلا تقول مثلا ربحت تجارتهم، العرب لا تقول هذا، لكن إرعاوى مثلا الأصل الذي هو واو قلبت ألفا، حايية، وإذا قلت حايية ليس الأول ساكنا، لكن إذا كان الأول ساكنا لا يكون إلى الإدغام، بدله لا يرجع إلى إلى فعل، إلى انفعل، والباء والباء للعوض، نعم المطاوعة. سبق له باب المطاوعة انفعلت، انفعل، هذا هذا انفعل، جاء بدله افتعل في مطاوعة ما كذا وكذا وكذا، ما يشابه كذا وكذا. إم ترى، نرى، نرى، لم يقول نرى، إم ترى. نعم، وما را ما ما أنا طاوعته، وحتى امترى ما معنى امترى؟ ما أصله؟ امترى، مرى، تمارى وامترى، ما أصله؟ هل المرى، هل فيه مرى؟ هذا مما ليس له، وقد مثلناه، قد مثلناه فيما تماروا، قد مثلناه تماروا، ليس مما لهم ذي، أنا طاوعته، هو هو يريد أن يطبق أن فعل وافتعل، ما عندوش أصل، هو لا ليس له ما رأى بهذا المعنى، هو من الأصل، ونبه مثلنا، نبهنا عليه ما هو قامش إن مرى، ما هي أنا مشي أنا نسور لقب بالطيرة، نسيت هذه المعاناة. هو امترى، امترى موافق لتفاعل، افتعل في قولهم امترى مما يوافق تفاعل، تماروا، تماروا وامتروا، كما تناجوا وانتجوا وهكذا. لم يبقى علينا كبير شيء، بقي علينا استوفينا ها هنا ما يتعلق بمزيد الفعل الثلاثي بحرفين خمسة. عرفنا معنى تفاعل وتفعل وانفعل وفعل وافتعل، بقي علينا المزيد من الثلاثي بثلاثة حرف وله أربعة أبنية: استفعل وفعول وفعول قبل فعول فعول وفعال. أيوة، استفعل وفعول وفعال وفعول. استفعل منها له كلام، إذا قضيناه تم كل شيء، إذا أتممنا ما يتعلق باستفعل انقضى الباب. هنا هذا الملحظ في المقارنة راجع لكل معاني فعل يفعل انفعل. لا، هذا المطاوع، وقال لك في مطاوعة: إذا قصدت أن تطاوع من فعل دال على علاج وباب ذلك انفعل، وكانت الفاء ميما أو راما أو راء أو عيا أو لاما أو نونا أو واوا، فإنك تعوض افتعل بانفعل. بقي علينا استفعل، نحاول أن نأتي عليه. قال: باستفعل اطلب، جئ به دالا على الطلب، وقل: قد استعنت به برب العالمين، أي طلبت عونه، طلبت عونه. وتقول: استعنت به، وتقول: استعنته كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا استعنت فاستعين بالله، في الحديث في القرآن: استعنت الله، طلبت عونه، كذلك استغفرت وطلبت مغفرته، كذلك استغفته وطلبت غوثه. إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون ربكم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم، هذا هو الأصل في معناه. نعم، هذا هو الأكثر في معناه، ومعنى الاعتقاد كذلك، معنى الاعتقاد، وسننبه عليه. قال: وقد يكون، لما كان هو الأصل فإنه يتوسع فيه، فقد يكون الطلب مجازا. فقال: وقد يكون، أي الطلب المفهوم من قولك اطلب في استفعل، مجازا. فاقرأ المثل، بلال يعطينا المثل أو سمير. قال لك: إذا أردت مثالا لاستفعل الدال على الطلب المجازي فاقرأ المثل. قال: اقرأ، انتبه، اقرأ، ما قال فانظر، انتبه، قال اقرأ، لأن هذا المثل مقروء، هذا يفيدك أن المثل مقروء. وقال: اقرأ المثل، أين هو؟ سكت، لم يذكره. فقرأ المثل. سمير، الآن أين تبحث عن المثل، عن هذا المثل؟ إذا أردت أن تبحث عنه فما مجال البحث عن هذا المثل؟ ما القاعدة التي ذكرها؟ لا لا لا، المثال مثال، اقرأ المثل. المثال مثل، المثال مثال، استفعل الدال على الطلب المجازي مثل، مثاله مثل، أي ضرب مثلا، وهذا المثل الذي ضرب يقرأ. نحن معليش، نحن ما مستندنا في إقامة هذه القواعد؟ كتاب السنة. أول شيء القرآن ولغة العرب. إذا أردنا القرآن فيه أمثال، ليس مثلا الله تعالى ضربه مثلا. أين ذلك؟ في أول مثل تجده في كتاب الله، أين هو؟ أول مثل بعد الصفحة الأولى التي قرأت علي يا زمان في سورة البقرة، بعدها بدأت بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أنا قلت بالله يا أخي، مفهوم لما تلوته عبد الحق عبد الحق عبد الحق انتبه له هو احد امرين اما احنا امضي درجه كبيره انا في البدايه عبد الحق كذلك المهم هو احال طلبا للاختصار والقرآن هو الذي نستشهد به ولو تأمل المتأمل هذه الأمثلة وهذه المعاني لوجد كثيرا منها من كتاب الله ما طاوعنا فيها النظم ووجدنا ذلك المثال. ها هنا قال لك اقرأ فنبهك على أنه يقرأ وقال مثلا وهو مثل فالمثال الذي نريده للطلب المجازي مثل مضروب مثلا وأول المثل أو أول الأمثال ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى وعرفه بأل وهو أول ما يطالعك من كتاب الله وهو في قوله تعالى مثله كمثل الذي استوقد نارا. إذا تلوت هذه الآية وقفت على الطلب المجازي استوقد نارا استوقد النار تقول استوقد الرجل النار ما معنى استوقد النار ما معنى طلب استوقد النار طلب إيقادها طلب ممن لا طلب من أي شيء طلب سبب إما إيه لا صحيح الذي يقوله بلال صحيح لكن يطلب ممن وطلب الإيقاد قلنا استفعل طلب للفعل استعان طلب للعون استغاث طلب للغوث استخرج طلب للخروج استخرجت زيدا أو استنصرت أبا أسيد استنصرته طلبت نصرة أبي أسيد الآن استوقد النار أي طلب إيقادها فالطلب يحصل من النفس أو من الغير هو يحصل من النفس وقد يحصل من الغير يحصل من الغير هذا هو الأصل تطلب من الغير قد تطلب من نفسك أنت فإذا طلبت من نفسك كان طلبا مجازيا هذا هو الذي نريد نحن هذا هو المقصود وقد يكون مجازا فاقرأ المثل واسترقع الثوب منه تقول استرقع العرب تقول استرقع الثوب أي طلب أن يرقع استرقع الثوب من المجازي هذا من الطلب المجازي نعم منه ويفسر بقول يفسر بالحينونة مثله استرفد القوم طلب الرفد قال واتخذ المعنى الثاني لاتخاذ اتخاذ المفعول على الأصل المشتق منه تقول استعبدت الرجل استأميت زينب مثلا جعلتها أمة اتخذتها أمة طلبت اتخذت المفعول على الأصل المشتق منه واستأبيت نعم استأممت واستأبيت محمدا جعلته أو اتخذته أبا واستعبدت عمرا إذا جعلته أو إذا اتخذته عبدا ومنه ما يروى عن عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا نعم واتخذ ومتى استعبدتم الناس في رحابه أي في رحاب الاتخاذ وغلا دخل ونفذ تقول وغلا إذا دخل في الأشجار واستخفى في تلك الأشجار غلا خش غلا إيه دخل نعم نعم في رحاب الاتخاذ وغلا دخل بمعنى أن استعبد مثال للاتخاذ عبر عنه بهذا التعبير ثم قال وإن تلوت استخف قومه فأطاعوه يكون على الوجدان مشتملا قلنا الطلب والاتخاذ الآن الوجدان تقول استحمدت زيدا أي وجدته محمودا وتقول استخف قومه كما في سورة الزخرف فاستخف قومه فأطاعوه ما معنى استخف قومه وجد عقولهم خفيفة فيكون قوله فأطاعوه على حذف معطوف عليه والأصل فاستخف قومه فكلمهم ببغيه أو فأطاعوه فيما قال فأمرهم بالجهل فأطاعوه فيما أمر البيت إن تقول قلنا هذا هو وإن تلوا تستخف قومه فأطاعوه يكون على الوجدان مشتملا على معنى الوجدان والإلفاء. ثم قال وللتحول. لكل حال الكلام عن استفعل سهل لأنه كل معنى في بيت وممثل قريب منه سهل. وللتحول على يدل استفعل على تحول الفاعل إلى الأصل المشتق منه. إذ تقول استأسد إذا صار أسدا، واستنسر الغراب إذا صار نسرا وتحول إلى نسر، واستتيست ماذا؟ استنوق الجمل، استتيست الشاة وصارت تيسا. نعم هو على معنى التشبيه، وقد يكون حقيقة هو على معنى التشبيه أي صار مشبها للأسد. استأسد علينا الرجل أي صار كالأسد، تحول إلى أسد. وقد يكون التحول حقيقيا وذلك كقولك استحجر الطين أي صار حجرا، تحول إلى حجر. وللتحول نحو استأسدوا، هذا المعنى الرابع. قال ومطاوعا، قوله مطاوعا معطوف على للتحول الذي هو حال من عامل محذوف، والتقدير ويجيء استفعل للتحول. هو سبق لنا كثيرا ما يقول ويجيء كذا ويجيء مغنيا ويجيء كذا، فقوله للتحول على أي شيء؟ على الواو عاطفة على ما سبق. للتحول معطوف على أي شيء؟ ليس معطوفا، هو معمول لعامل محذوف، حال من عامل محذوف، تقديره ويجيء استفعل للتحول، ويجيء تارة للتحول. ثم عطف على للتحول مطاوعا أي ويجيء مطاوعا. فنقدر نكون معطوف على يكون، ويمكن أن يكون نعم يكون على الوجدان وليه هو يكون نعم التحول نعم ويمكن هذا نعم لا يكون خبرها، ويكون استفعل للتحول تارة ويكون تارة مطاوعا يمكن حتى يكون هذه دل على معنى يحصل، وإذا كانت تامة على معنى يحصل فهذا يكون مشتمل هذا حالا منه ليس أصلا. وشاهد ذلك أنه تارة يفسر بيجيء ويدل وهكذا، والمعنى على هذا الدلالة والكينونة والحصول والوقوع. نعم. وللتحول نحو استأسدوا ومطاوعا لأفعل، نحو استحكم الدخلة. المعنى كم هذا؟ الخامس أن استفعل يجيء مطاوعا لأفعل. مثال ذلك استحكم، أحكمه فاستحكم. فارتاح واستراح. ارتاح واستراح. نعم. استحكم الدخلاء، والدخلاء الذين يدخلون، الدخلاء الذين يدخلون على القوم. وقد يجيء موافقا له، هذا المعنى كم؟ السادس. قد يجيء استفعل موافقا لأفعل، وقد يجيء موافقا تفعل، فموافقا تفعل معطوف على موافقا له. أو يوافق، هذا يوافق افتعل معطوف على موافقا، ويجوز أن يعطف الفعل على شبه واعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا يستعمل تجده سهلا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرنا، فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، فتعطف على اسم شبه شبه فعل فعلا يجوز. أو يوافق افتعل، ذكر لنا ها هنا المعنى السادس والسابع والثامن، أن استفعل يوافق أفعل تارة، ويوافق تفعل تارة، ويوافق افتعل تارة ثالثة. ثم مثل هذه الثلاثة كاستخرجوا حلية، استخرجوا جعله مثالا لاستفعل الموافق أفعل، وقلنا هذا المثال استخرجوا حلية هو من الطلب المجازي، لكن هو فيه أصل زيادة على ذلك. انه وفى طوع لا يوافق افعاله يوافق افعاله خرج اخرج كذلك اوقد النار واستوقدها واحد يوافق افعاله بعضهم جمع بين الطلب المجازي وموافقة أفعال فذكروا الطلب المجازي ومثلوه بذلك بنحو ما سبق وذكروا موافقة أفعال ومثلوه بها وإلا فللطراد أن يذكر أحدهما إما أن يذكر أن نحو استوقد النار موافق استفعل فيه أفعال فيغني ذلك عن ذكر المجازي ويكتفى في المجازي استرقع الثوب لأنه مجاز واضح ليس فيها أرقع الثوب استرقع الثوب لازم وإما أن يكتفى بالأول وهذا يجعل منه فيكون استخرج حلية أي طلب خروجها ويكون أفعل هو الموافق لاستفعله استرقع الثوب حال وقت رقيق نعم هذا هو معنى أنك رقعته فاسترقعه نعم واستخرجوا حلية قال واستيسرت لهم استيسرت تفعل تيسرت لهم الحلية استخرجوا حلية زينة أي من البحر نعم نعم استخرجوا حلية أي من البحر واستيسرت تيسرت لهم هذه الحلية والزينة من البحر واستعر نعم ولما ظفروا بها ومشوا راجعين قافلين إلى أهلهم تعرض لهم بعض السفلة وبعض قطاع الطريق فاعتصموا واستعصموا بحبل وثيق بالله رب العالمين فنجوا من غدر من جهل اعتصموا استعصموا مثال لاستفعل الموافق لافتعل فنجوا من غدر من جهل هذا تتميم أو الثلاثية وقد يكون استفعل موافقا للثلاثي سادس سابع ثمن هذا التاسع كاستغنى تقول غنية واستغنى وجاء به ما معنى جاء به بدل. أي بدله بدلني كاستأثر الله استأثر الله أي بدله مغنيا عنه إذا قلنا جاء به بدله أي مغنيا عنه لم يستعمل الثلاثي واستأثر الله قال واسترجعت في مجلة سؤال هذا لغز سمير هذا سمير يفكه كاستأثر الله مثال لاستفعل الجاء بدلا من الثلاثي المجرد الجاء مغنيا عنه عوضا عنه ثم قال لك واسترجعت واسترجعت في مجلة تأمل أنت إذا قلت استرجعت ماذا تريد إذا مات ابن آدم ولد ابن آدم المهم نادى الله ملائكته نعم يقول قبضتم ولد عبدي فيقولون أي نعم أي ربي نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقولون ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع أو حمدك واسترجع أما الأولى فعرفناها وأما استرجع فما معناها أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون هذا السبيل هذا السبيل هو حكاية الكلام واختصاره حق حكاية الكلام واختصاره أن يصاغ على وزني فعل. لا فعل. فعل فعل لكن استرجع لم يصغ على وزن فعل وإنما صيغ على وزن استفعل استعاد لا استرجع قال أعوذ بالله الرجل استعاد نعم هذا طلب العوذ طلب العوذ استعيد يطلب العوذ بالله. ومن هنا قال بعض العلماء يصح أي لفظ ليس شرطا أعوذ ولكن أتعوذ أستعيذ فاسترجع استرجع مغن عن فعل الدال على اختصار الكلام هذا المقصود استرجع أراد أن يدل جاءك بالمثال وهو واضح يمكن أن تتأمله فتعرف وجهه فقال لك في مجلة أي هو فيما ظهر ماذا أظهر هو أغنى عن فعل بل على اختصار الكلام واسترجعت في مجلة ثم قال ومدك فعل للعروض أكثره ويعكسونك ما في حمرة خجلا الثاني من أوزان الثلاثي المزيد ثلاثة أحرف وزن فعل كده هممت يا ولدي قال ومدك فعل أيمدك الألف قبل اللام بعد العين بين العين واللام الأولى؟ مدك العين قال للعروض أكثره، لم يخبرك عن معنى فعل ما هو، وإنما أحال على أنه العروض، أحال على شيء آخر فقال هو للعروض. إذا مددت الألف في فعل فيكون ذلك للعروض للدلالة على عروض الوصف. هذا هل هناك شيء سبق يربطنا به؟ نعم. ما هو؟ فعلنا هذه فعلنا عنك الأحم وللما لفعللتنا أن والعيب واللون معناه به انعزل، فنستحضر هذا المعنى. العيب واللون معنى انفعل به انعزل، انعزل العيب واللون في إفادة معنى فعل، معنى ذلك أن فعل يدل على العيب واللون. قال لك ها هنا ومدك فعل للعروض أكثره، إذا مددت العين في إفعل ذلك الذي يدل على العيب واللون كانت الدلالة على عروض ذلك العيب وذلك اللون، فيفهمك هذا أن فعل يدل على عيب ولون ليس عارضا وإنما وثابت، وأن فعل يدل على ما يدل عليه فعل من اللون والعيب، لكن فرق ما بينهما أن العيب واللون اللذين يدل عليهما فعال عارضان. فهمت؟ فلم يذكر العيب واللون، لماذا؟ لأنه مواطئ لفعال في الدلالة عليهما، وإنما ذكر فرق ما بينهما وهو العروض في فعال والثبوت في فعال، هذا في الأكثر، لذلك قال للعروض أكثره، أكثر معناه أنه يدل على العروض، أي على عروض الوصف الثابت له قبل وهو العيب واللون. ثم قال ويعكسون كلمة افعل، إذا قلت فعل فيدل على عيب أو لون ثابت، إذا قلت فعل يدل على عيب أو لون عارض، عارض يعرض ويزول، هذا في الأكثر. ثم قال ويعكسون، بمعنى أنهم قد يستعملون فعل دالا على لون وعيب عارض، وفعال دالا على لون وعيب ثابت، ومثل فعل لم يمثل فعل. فقال كما في احمرت خجلا، تقول احمرت وجنتا من أبي زيد خجلا، ما أشد ما تحمران، هل احمرت وجنتا؟ مثال سيزول احمرارهما. مقصودنا ماذا؟ احمر ها هنا، هل هو ثابت او متغير؟ احمرت الوجنتان شيء عارض، هذا هو، لكن صيغ له وزن فعل، لم يصغ له وزن فعل، هكذا. بقي علينا فعول فعول ومزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. قال وللمبالغة فعوعل، افعوعل يصاغ للدلالة ثابت. نعم نعم مثال، نعم مثال فعال الثابت إدهام منه، إدهام إدهام ومنه الوصف إدهامة الجنة. إذا قلت مدهامتان فما معنى ذلك؟ أنه مدهامتا ليس عارضا وثابت، هو ثابت إيه منه، أي من العكس. وكما ذكرنا في الشرح أن هذا التفريق ذكره ابن مالك رحمه الله، ولا تكاد تجد المتقدمين ينصون عليه، التفريق هذا ذكره ابن مالك، وقد يكون تأملا في التسهيل، التسهيل هو أصلا لم يتعرض لبحث المعاني في الإمامية وعاريا وكذاك بيخ اعتدل. نعم. قال وللمبالغة فعوعل، إذا صاغوا من الثلاثي مزيدا بثلاثة أحرف على وزن فعوعل فيعنون به الدلالة على المبالغة، تقول خشن الثوب واخشوشن الثوب، خشن عيش محمد واخشوشن عيشه، فذلك للدلالة على المبالغة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الدلالة على المطاوعة، قد يكون افعوعل مطاوعا كان فعل، ولذلك قال وكان فعلت، لأن أظهر دلالات فعل المطاوعة. نعم باب المطاوعة فعلته. ثم قال وقد يصير الصيرورة. المعنى الثالث صيرورة الفاعل على المعنى الذي يدل عليه الأصل المشتق منه. وقد يصير المعنى الرابع وإلفاء به جعل. المعنى الرابع قد يكون فعوعل دالا على معنى وجود الأصل المشتق منه في الشيء في المفعول. قد يكون قد يصار فعوعل للدلالة على وجود الأصل المشتق منه في المفعول. ثم مثل هذه الأربعة فقال كخشوشنا المرء مبالغة في خشنا تثنوني صدورهم ثنى الصدر ثنى الصدر ثن ثنى الصدر واثنون الصدر و... نعم اثنون اثنون الصدر فعوعل بمعنى ثنى بمعنى ثنى. وهذا قرأ به بعضهم وهو قراءة شاذة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. قرأ بعضهم ألا إنهم تثنوني صدورهم ابن محيصن ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا منه. مطاوع للمجرد موافق في حال كونه موافق للمفعل مش ونحن ماذا قلنا توجيه لا هو ليس على القراءة وإنما في تحميل هو لم يخطئ القراءة حما خطأ للحمل وصحيح ليس خطأ. هو ماذا قال؟ قال للمبالغة وكان فعلت إن فعلت المطاوع إيه؟ وتثنوني مطاوع لثنى فوافقا فعل إن ثنى المطاوع لثنى فعل صحيح صحيح المطاوع. أين تخطئتك؟ أين الصواب تخطئتك؟ أين وجه تخطئتك؟ تنظن أنه قال واحد فعوعلة. لكن هل هو ليس كل فعوعلة يستعمل له الأصل؟ ليس كل فعوعلة حرفا محرف ما ذي ذكر في المصطلح المحرف حرورف مطاوع كأنه مطاوع انحرف كأنه يشبه انحرف ماشي تحرف تحرفا لول مبالغة انحرورف. لكن المبالغة هو معناه معنى الثلاثي معناه معنى الثلاثي لكن مع زيادة مبالغة. وها هنا هو معنى المطاوع انحرف نعم حرفته فانحرف حرورات. واحدودب الظهر أي صار ذا حدبة تقوس الظهر احدودب حدب واحدودب أي صار ذا حدبة. واحلوليت ذرتي لا احلوليت أي وجدته حلوا. الرتل والرتل هو الكلام المترسل. إذا ترسل مصطفى في الخطبة تحلو لي كلامه تجده حلوا حلو له. قال وقيل في فعول التكثير بنيته وقيل مقتضب وهو الذي امتثل. بقي علينا من أوزان الثلاثي المزيد ثلاثة أحرف فعل واحد أو بناء واحد وهو فعول. وقيل في فعول التكثير بنيته بنية فعول الدلالة على التكثير أي كفعول المبالغة المبالغة والتكثير واحد. فمعنى ذلك أنه مستعمل له أصل وهو يدل على تكثيره. قال وقيل مقتضب وهو الذي امتثل. تقول امتثلت أمره إذا وافقته وطوعته. والزعم بأن هذا البناء مقتضب هو الذي يتبع والصحيح الذي يتبع. ما معنى مقتضب؟ هو ما بني على مثال لم يسبق له لم يسبق بأصل أو كالأصل وفيه زيادة لم تطرد في معنى ولا إلحاق. هو مبني على وزن ليس للمعنى لم يطرد في معنى ولا هو لإلحاق وليس له أصل. تأملنا المثل التي جاء إفعول عليها فلم نجد منها شيئا له أصل. مثال ذلك يعلوط الرجل عالط ليس له علاقة به وهكذا، مع أنه قليل على كل هذا. الذين قالوا يأتي للتكفير نعم، الذين قالوا يأتي للتكفير مثلوه بعلوط، وعلوط يعني في التكفير مثلوه بعلوط، مثلوه بعلوط. لكن المتأمل يجد أن علوط لا علاقة له بعلط ولا دلالة للتكثير فيه. نعم. وممن ذهب إلى ذلك ابن مالك وابن عصفور رحمهم الله، قال هذا بناء مقتضب مرتجل. وبعض المتقدمين كعبد القاهر الجرجاني وابن يعيش نص على أنه للتكثير. وابن يعيش توفي في زمان ابن مالك قبله بمدة يسيرة، قال كلاهما في القرن السابع، ابن مالك وابن عصفور ابن يعيش في القرن السابع، وإن كان ابن يعيش متقدما على ابن مالك وحضر ابن مالك بعض مجالسه. وابن يعيش بالمناسبة حضر بعض مجالسه في حلب لما قدم الشام، حضر له في حلب. ابن يعيش له ميزة في كلامه، ما هي؟ عنده المفصل، مفصل شرح المفصل. شرح المفصل، شرح المفصل. المهم ابن يعيش مزيته أن كلامه أدبي، كلامه حسن، تعبيره عن مسائل النحو بعبارة عربية فصيحة متأدبة فيها أدب، إذا قرأت له تفهم عبارته واضحة وتستفيد منه اللغة، ككلام ابن جني رحمه الله وكلام المرزوقي رحمه الله. والنحويون كثير منهم لا عناية له بالأدب واللغة، كثير منهم، فتجد كلامه فيه جفاء، فيه جفاء، ولا هذه ذكروها لا يعبرون عما فيه. بعض المسائل نعم، وكما ذكر عن نظيرهم عن الفقهاء قالوا لم يدرسوا العربية، فتجد في كلامهم جفاء وقسوة. وما كان الكلام موافقا لطريقة العرب في التخاطب كان أرق، وكان السامع أقبل عليه، وكان أبين في وأوصل إلى المراد. فابن يعيش في هذه المزية، كلامه واضح، كلامه حسن مترسل، وأنت تقرأ له لا تختلف في الفهم عنه، تقرأ ما شاء الله، سهل سهل سهل سهل حتى تكون. بقي علينا شيء واحد، قال وجام زيد الرباعي ذا مطاوعة، مسكين زيد الرباعي ذكرناه في شطر بعد أن تكلم عن مزيد الثلاثي بكم بيت، ما أدري كم، 60 بيتا وسبعون بيتا، 72 بيتا، 73 بيتا، بقي عليه مزيد الرباعي، فقال جاء مطاوعا، فإن فعلل وفعلل وتفعلل هذه الأبنية الثلاثة تطاوع المجرد، تقول طمأنه فاطمأن، بعثره فتبعثر هكذا، وحرجم الإبل فحرنجمت، وجام زيد الثلاثي ذا مطاوعة، ولم يمثله. لماذا؟ لأن المثل التي سبقت هناك عند ذكر الأبنية تستحضرها وتكفيكها هنا، ليس فيها كبير شيء. قال والأصل إن أهملوا قدر وكن كلام، إن أهملوا الأصل قدره، أي في هذا الأخير، وذلك في نحو اقشعر. اقشعر لم يستعمل له قشعر، واشمأز لم يستعمل له شمأز، فحملوه على اطمأن، فقالوا إن اقشعر مطاوع لأصل ماجور هكذا. وكنك لا كمل البيت والباب، والبيت والفصل والباب، بقوله وكنك لن، النكل هو القوي المجرب، أي كن في العلم قويا مجربا آخذا بعزائمه ماضيا فيه نافذا في دقائقه، نفعك الله وبارك فيك ويسر لك وفتح عليك، فتح الله عليك. آمين. هذا توفية ما يتعلق بالباب الثاني، وبقيت أشياء جلها غالبها من كلام ابن مالك وقد درسناه وعرفناه، فنمر عليه مرورا. وهذه الأمور التي مضت كانت تحتاج إلى توقيف نظر وتأمل، لأن بحث معاني وكذا، والذي يأتي إن شاء الله تعالى نمر عليه مرورا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الله لكم.